الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ مجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد: باب ما جاء في الرقية والتمام. رقى أو الرقى. باب ما جاء في الرقى والتمام. الرقى جمع رقية، والرقية يعني هي قراءة، طبعا الرقى تنقسم إلى قسمين على الجملة: رقى حق من كلام الله تبارك وتعالى وكلام رسوله، وتعويذ بأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته، ورقى باطلة وهي يعني من الاستعاذة بالجن والشياطين، فهذه الرقى. والتمائم جمع تميمة، وهي ما يعلقه الإنسان إما لدفع ضر وإما لجلب منفعة، وهذا طبعا تمام. كل هذه المعلقات سيأتي الأحاديث والآيات التي شاءت في أنها من الشرك. نعم. في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسواقه، فأرسل رسوله أن لا يلقين في رقبة بعير قلادة من وثن أو قلادة إلا قتل. هذا الحديث وهو أن النبي كان في سفر، فنادى يعني أمره الرسول أن ينادي في الناس أن لا يبقى في رقبة بعير قلادة من وتر إلا قطعت، وذلك أنهم كانوا يقولون القلادة اللي هي يعني ما يلبس في العنق، ومنهم ما تلبسه النساء بزينة القلادة، وكذلك كانوا يقلدون البعير، هذه تعويذة من باب يعني رفع العين عنه او إزالة الشر عنه او جلب الخير له. فأمر النبي بقطع هذه، ان تقطع هذه يعني ما تقلد به الإبل على هذا النحو. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان الرقى والتمام والتول شلول والتول والتول شرك. الحديث المسعود انه سمع النبي يقول لهم ان الرقى والتمائم والتوله شرك. فالرقى سياتي انها الرقى يعني الشيطانيه اللي فيها تعويذ واستغاثه بالشياطين، والتمائم منها، هذه هي ايضا تعويذ اللي يسمون الناس الجامعه او الحجاره. والتوله كذلك نوع من المعلقات شان الجاهليه، كل هذا من الشرك. ونوع الشرك اللي فيه أنه تعلق يعني قلوب من يعلقها بهذا الأمر، وأنها هي دافعة يعني للشر، أو ما فيها من الشرك ذلك من أنها استغاثة واستعانة بالشياطين. نعم. وعن عبد الله بن حكيم أو حكيم مرفوعا: من تعلق شيئا وكل أو وكل إليه. وكل إليه. وكل مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم: من تعلق شيئا يعني من هذه الاشياء وكل اليه، يعني وكله الله اليه، ما دام هو تعلق هذا يرجو به نفع ويدفع به ضر فيوكل اليه، يعني يخليه الله تبارك وتعالى ويتركه له. نعم. التمائم شيء يعلق على الاولاد من العين، لكن اذا كان معلق من القران فرخص فيه بعض السلف. نعم، قال هنا في الشرح ان التمائم ما يعلق على الاولاد من العين. فيقول انه اذا كان من القران كان يعلق على الولد مثلا القران سوره الفاتحه او ايه الكرسي او المعوذتين او قل هو احد نحوها، يقول رخص فيه يعني بعض السلف في تعليق القران على يعني الصغار. وبعضهم لم يرخص به. هذا هو الصحيح. نعم. ويجعله من المنهي عنه. نعم. منهم ابن مسعود رضي الله عنه. نعم. والرقى من هؤلاء المسعود من الذين يرون انه لا يجوز تعليق اي شيء من هذا حتى لو كان قران تعلق لا يجوز تعليق. نعم. والرقى هي التي تسمى العزاء، وخص منه الدليل ما خلا من الشرك. اه. الرقى هي قاله التي تسمى العزائم عند هؤلاء فيه. العزائم سمت العزائم لأنها عزيمة، وهم يعزمون على الجن، يعزم عليه ويحلف عليه أنه هذا يفعل به كذا وكذا، سواء كان يقول له هذا ضره وهذا يصير معه وعليك بفلان وعليك به وعليك، أو أنه يعزم عليه أنه مثلا يحفظ هذا يعني في زعمهم من العين أو من غيره، فسموه عزائم من هذا، وهي الرقى. لكن هل طبعا الرقى رقى الشياطين هي يناشد فيها الشيطان ويستغيث به ويعزم عليه. نعم. وخص منه الدليل ما خلا من الشرك. خص الدليل ما خلا من الشرك كما جاء في الحديث عرضوا علي رقاكم، وكان النبي يعني يقر يعني بعض هذه الرقى، وقال للذي قرأ الفاتحة على ذلك المشرك الذي لدغته حية فبرأ، فقال النبي وما أدري أنها رقية، قال كلوا واضربوا لي بسهم فبيت. فهذا رقاه بفاتحة الكتاب، قال والله ما رقيته إلا بفاتحة الكتاب. فهذا الرقية بالقرآن وبالمعوذتين وبنحوها هذا أقره كالإسلام بإقراره، وبين أنه يعني من الخير. وكان النبي يرقى صلى الله عليه وسلم بعض يعني كلماته صلى الله عليه وسلم. نعم. فخص يعني من الرقى ما جاء فيه الدليل ما كان من القرآن، وما كان كلاما يعني مستقيما فيه استغاثة بالله تبارك وتعالى واستعانة به. نعم. فقد رقص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. والحمى قال لا رقية إلا من عين هو الحسد أو حمى وهي اللذة، كنحش الثعبان أو لذرة عقرب. نعم. والكولة هي شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. نعم. لو الكتابة بالحب سموها الكولة، هذه لتقع المحبة بين المرأة وزوجها. نعم. وروى الإمام عن رويدة قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويدة لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. نعم. هذه من يعني الأمور التي جاء الشرع يعني بالنهي عنها، يعلق وتر أو استنجى بالرجيع، الرجيع اللي هو يعني وراوة الدابة وغيرها، لا يجوز الاستنجاء بالرجيع هذه. فإن الذي قوله إن محمدا بريء منه يعني ممن يفعل شيء من هذه الأعضاء، بعضها طبعا من النجاسات وبعضها من الشرك. نعم. أو عقد اللحية. عقد اللحية هو من باب هذا النوع من هذه عقد اللحية كشيء من يعني تعويذة أو فعل الشافي. نعم. وعن سعيد بن جبير رضي الله عنه قال من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. نعم. إذا كان عامل تميمة معلقها وقطعها منه يعني كان له من الأجر كأنه أعتق رقبة. نعم. وله عن إبراهيم قال كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. نعم. يكرهون التمائم كلها وهذا الصحيح من القرآن وغير القرآن أن تعلق يعني على السنة. نعم. فيه مسائل. الأولى تفسير الرقى والتمائم. نعم. عرفنا معنى الرقى والتمائم. نعم. الثانية تفسير التولة. نعم. الثالثة أن هذا ولها اللي هي عن الكتابة بالمحبة بين الرجل والمرأة. نعم. الثالثة أن هذه الثلاثة كلها من الشرك من غير استثناء. نعم. كلها من الشرك بغير استثناء. إن الرقى والتمائم والتولة شرك. نعم. الرابعة أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمى ليس منها. نعم. الرقى بالكلام الحق كان من كلام القرآن أو من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو بكلام حق. نعم. كما قال النبي يعني عرضوا علي رقاكم، كان بعض الناس له رقية وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم تكامل الحق، فهذه كلها جائزة، وخاصة في هذا الأمر اللي هو العين الحسد والحمى اللي هي اللبن. نعم. الخامسة أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك أم لا. نعم. السادسة أن تعليق الأوتار على الدواب عن العين من ذلك. نعم، من ذلك مما أمرك، يعني لا يجوز يعني التعليق هذه على الإنسان ولا على الحيوان في ذلك من باب يعني حفظ هذا الحيوان أو بعد العين عنه. نعم. السابعة الوعيد الشديد على من تعلق وتر. نعم. تعلق شيئاً في العلم. نعم. الثامنة فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان. فضل ثوابه أنك عايز خرقه. نعم. التاسعة أن كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف، لأن أفراده أصحاب عبد الله بن مسعود. نعم. باب من تبرك بالشجرة. أخذكم إن شاء الله. شيخ خلاف يعني التعليق على الدابة، على السيارة، على البيت، على أي شيء، كله نفس الأمر. ديوانية؟ لا يعني كتابة قرآن مثلا، اللوحات التي تعلق في يعني في البيوت والديوانيات بقصد التذكير لا بس، اما بقصد يعني انه يكون نوع من الاحجبة او يعني ازاحة العين ونحو ذلك يكون من هذا الباب. اما آية التذكير انما مثلا قوله الله احد او آية الكرسي او غيرها من باب يعني الذكر، هذا ان شاء الله لا بأس فيه ان شاء الله. نعم. تبرك بغير التعليق يعني ما يجوز يتعلق بقلبه بأن هذه تدفع ضر أو تجلب نفع نحوها، لأن هذا هو مقاصد من يعلق شيء. الحمد لله. حتى لو كان قرآن يعلق بهذا، ما ذكروا من الفجور أن بعض الرقاصات مثلا حطيت الكرسي ترخص، تقول إذا ما إذا شلت هذه لا تحصل الرخص، ممكن يحصل لها شيء. فهذا حتى يعني تعليق هذا لفعل المعاصي، يعني تفعل المعصية يقوم تعلق لها حجاب وجامعة وكذا عشان يعني تفعل المعصية، هذا أشر. نعم. شيخ أول شيء. تعليق الآيات الصور حتى يعني للتذكير مو أول شيء. هذا كانت للتذكير يعني مجرد الذكر فلا بأس إن شاء الله. نعم.